السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فضفضة اليوم هي مدرسة الحياة، قصص عايز أحكيها لكم، مش من باب الحواديت ولكن من باب الاستفادة ومن باب التعلم ومن باب الاعتبار. والإنسان الفطن يتعلم من تجاربه، وأفطن منه من يتعلم من تجارب الناس. لذلك قيل العاقل من وعظ بغيره. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصائر التي نستطيع بها أن نمشي في هذه الدنيا على نور من الله، فنتجنب المهالك ونقتنص الفرص ونرتفع في الدرجات. يمكن النهاردة أحكي لكم أكتر من قصة. أول قصة أحكيها لكم هي حصلت يوم الحد اللي فات. الحد اللي فات إيه؟ ده مبارح. قصة قصيرة. أنا كنت في العباسية في مصلحة الجوازات بتاعة العباسية، ودخلت وبخلص ورق معين والباسبور والحدوتة. وأنا بخلص الورق فيه بقى فلوس كده هدفعها، فبقف في طابور. فأول ما وقفت في الطابور لقيت ست يعني يظهر لي أنها خمسينية، دخلت علي وقالت لي سبحان الله أنا كنت عارفة وأنا عارفة حضرتك وبتاع، وأنا عارفة أن ربنا سبحانه وتعالى بعتني لحضرتك. أنت مؤمن أن ما فيش حاجة بتيجي كده يعني إيه جهجهوني كده وصدفة من غير تقدير؟ فده بقى ربنا سبحانه وتعالى بعتني. قلت لها أهلا وسهلا يا فندم، يعني ده أنا يعني ده أنا واقف في الطابور، ولو حد جه سألني على حاجة ولا أي حاجة بجاوب مفيش مشكلة. فلقيتها الله يا رب يهدينا ويهديها، بدأت إن هي تكلمني وتدعوني لمذهب جديد. والله تعجبت فعلا. هي داخلة في حتة معينة قرأت فيها مؤخرا، شت عقلها حقيقة ما فيهاش كلام، ثم بدأت تحمل هم هذا الشتات المريض أن تحمله للناس، وبدأت تكلمني وتدعوني وأنا في العباسية والله العظيم للتشيع، وأنا أعرف ذلك وأعرف الطريقة اللي بيتكلموا بها. طبعا للعلم بالشيء، أنا يعني فضل الله عز وجل بدأت أن أتعلم مؤخرا، وأرجو أن أكون وصلت إلى مستوى جيد من الفطنة، إن محدش يجرجرك لنقاش أنت مش عايزه خالص. لأن نقاش زي ده قدامه حاجة من الاتنين، يا إما جادلها واتكلم معاها يا إما شلها، تمام؟ وأنا قررت إن أنا شلها يعني. فهي بتكلمني تقول لي بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولها طبعا. تقول لي بس المذهب ومعرفش وقال البيت، اقول لها طبعا. وتقول لي بس دي اهم حاجه وما ينفعها، طبعا. بس ان احنا معرفش ايه، طبعا. واهم حاجه قال طبعا قال البيت دول اهم حاجه، السيده فاطمه والسيد والحسن والحسين والسيده عائشه وابو بكر الصديق وسيدنا علي. وقعدت بقى ايه، طبعا هي تتجنن لان هي عندها حاجه عايزه توصلها لي. طب انت تعرف الحديث؟ لا والله ما عنديش. طب وعايز افعل؟ لا والله ما حصليش الشر. كلمه هنا على كلمه من هنا، أجهزت على الحديث مبكرا لأني لا أحب أن أدخل معها في نقاش لأكثر من سبب. وأنا قلت لها يعني لأن هي تعجبت حتى من فكرة إن أنت مش بتفولو أب معايا الحدوتة، لأن أنا داخل خناقة. الله، وكنت عارف لما تبقى أنت داخل كده في واحد خناقة، فيقوم هو لافف واقف جنبك وانتوا الاثنين ماشيين في خط واحد، تلاقي نفسك لوحدك مش عارف. طب انا كنت بتخانق معاك، انت بتتخانق مع مين؟ فهي لقيتني كده ولا اي حاجه. تمام، طبعا لا اوافقها على باطل بالمناسبه، عشان خاطر بس انا عارف واحد عاقل وهي شيت دلوقتي يروح في الحته دي، ولكن هي بتتكلم في العمومات وانا فاهم وانا معاها في العمومات، وعماله تدخل كلمه من هنا اقول لها لا والله ما عنديش فكره وبتاع، تقوم انا مدخل لها كلمه من هنا وتقول يا ما يعجبها. بس ايه في الاخر اجهزت على الحديث مبكرا في مهده، خلاص ما كلمتش خالص. فبتقول لي بس انا عايزك تدور. طلع الامام مالك جاءه رجل أراد أن يناقشه ويجادله في مسألة، فقال لست بشاك، اذهب إلى شاك مثلك وجادله، ناقشه أنت بقى، هات روح لواحد شاك، أنا مش شاكك. يعني لواحد يجي يقول لي طب أنا مذهب الفلاني ولا المذهب الفلاني ولا المذهب العلاني ولا الأول ولا نفوض ولا المسلمين ولا اليهود ولا أنا مستقر، أنا تمام، أنت شاك أنا ماليش دعوة بيك. فما الذي يبحث؟ الشاك. أما غير الشاك لماذا يبحث؟ ما يخشش في الحدوتة دي. فيمكن كنت عايز أقول يا شباب اختاروا المعارك بتاعتكم، وإياك أن تجادل أحد على الإطلاق وعلى رأس من تترك في الجدال هؤلاء الذين لا تصلوا إلى شيء بعد جدالهم، مستحيل مش توصل لأي حاجة. هو معجب بوجهة نظري، وهو معجب بمذهبه، وهو معجب بالأحيانا الهراء اللي بيقوله، هراء هراء حقيقي يعني. فأنت هتكلم معاه في إيه؟ وكثير من الناس يتكبر تكبرا شديدا حتى عن التراجع أو حتى عن التحرر. يعني هقول لكم حاجة، موقف وأنا بتكلم دلوقتي عن التكبر، أذكر من فترة معينة كده، وهذا من حمق البعض بالمناسبة، إن هو يسمع واحد حاجة فيقوم ماشي وراها ويمشي من غير ما يتحقق وبتاع. أذكر إن أنا في لايف اتكلمت فيه عن كذا موضوع، موضوع له علاقة بالغزة كان أخد التلت تقريبا، موضوع له علاقة بمسألة معينة، وهي مسألة هل ينفع أعمل حاجة حرام تمام عشان أقلل، أصنع أنشئ شيء حرام عشان خاطر أقلل الحرام قوي، فيبقى في حرام وحرام نص نص تمام، بس أنشئه مش أتعامل معاه، أنشئه وبتاع. كنت بكلم الموضوع ده ضربا بالميو الشرعي تمام، وحاجة كمان مش فاكر إيه، بس التسمية جت بطريقة معينة، وفي زيطة وزنبليطة اتعملت ساعتها، وحصل بقى نوع من أنواع التطاول وبتاع. طبعا لا أخفيكم سرا، التطاول لما بيحصل على الإنترنت بيبقى جاي من أكتر من طرف. في طرف بيتطاول لأنه بيكرهك، هو حاقد عليك تمام، لا هو ضد مذهبك بنسبة 100%، مش هحب الدين أصلا فمش عايز دين تمام. وفي واحد بيكون بيكرهك وهو متدين، مفيش مشكلة خالص بيحبكش، ولكن إذا تطاول فهذا يدل على سواد القلب ومرض القلب تمام. وفي واحد ما بيتكلمش يعجبه ويعجبش مش مهم يعني. مهم في بقى واحد لا أنساه، طبعا اسمه ذات نفسه أقسم بالله ما انت اهتميت ساعتها يعني، ولكنه سبا شديدا بل ولعن على شيء ما حصلش. يعني هو بيقول كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وانا ما سمعتش الفيديو بس ما اعرفش ايه، وام لعن يخرب بيت سنينك. فهذا الرجل لا احمق، هو ليس بعاقل. طبعا ما اعرفش هو مين بالمناسبه، عمري ما قابلته وعمري ما شفته وعمري ما اتكلمت معاه، ومش فاكر الاسم وما سالتش عليه ساعتها يعني تمام، بس فاكر حدوته يعني. ده حمق. طب لما حد بقى يبعت له يقول له لا ده هو ما حصلش كذا وما عملش، ما اعرفش مين اصلا ومش عارف الناس ليه حد اهتم ان وبيعرف نفسه، كان انا فاكر كده ان هو مش مهم يعني، عشان بس ايه ما تجليش لحد ايه ما والموضوع مش هنا يعني. فقال لك ايه؟ قال لك خلاص ماشي انا الموضوع انتهى يعني، اللي هو خلاص انا قلت اللي عندي وبتاعه، وهو لو فيه فيه يعرف غلطه. لا عايز اقوله ايه؟ ان في حد هو يتكبر عن التراجع ويتكبر عن الامتثال ويتكبر عن فليه؟ يعني كنت لسه بنتكلم عن دلوقتي البنت المنتقبه مثلا، عارفين لما بنت تلتزم في العيله او تنتقب في العيله، وده من غير زعل يعني، اول ما بتنتقب كده وبتاع العيله بتتلم عليها، انت عملتي كده ليه؟ انت عملتي كده ليه؟ انت عملت صح؟ كم بنت يا جماعه حصل لها حاجه زي كده؟ وطبعا في الاعياد بقى وفي العائلات التجمعات العائليه، وتبتدي بقى خالتها تقول لها انت لابسه النقاب ليه؟ والنقاب فرض ولا سنه؟ ممكن اصلا تكون خالتها دي مش لابسه حجاب شرعي سليم اصلا، تمام؟ ويوم جوز خالتها قايل الكلمه، ويقوم عمها قايل الكلمه، ويقوم خالها قايل الكلمه، وباباها مش عاجبه الموضوع، مامتها شايفه ان هي بتتهاجم، والبنت منهاره والحدوته وبتاع، كل ده عشان خاطر البنت لابسه النقاب. وانت بقى البنت ذات نفسها ممكن تخش في جدال معاهم، لا والنقاب سنه والنقاب فرض، وقول الامام الشافعي وقول الامام ابو حنيفه وقول الامام احمد وقول انت منتقبه ليه؟ انا بلعب استغمايه مع اصحابي. يا جماعه في نقاش دخوله غلط والله، دخوله غلط يعني. هما بيسالوا ليه انت لابسه النقاب؟ قال انا بقول احيانا الدخول في النقاش ده نوع من انواع رفع قيمه النقاش، وهو اصلا صفري لا قيمه له والله. انت مربي شعرك ليه؟ مربي لحيتك ليه؟ والله انا والله يا عمو انا كنت عايز اربي كلب في البيت، فقالوا لي ان تربيه الكلب حرام، فقلت انا مش هينفع ان انا اعيش من غير ما اربي حاجه، فلسه قدامي فترة عشان اتجوز واخلف ورب ابني، فقلت هربي حاجة. اربي ايه؟ اربي ايه؟ قلت اربي حاجة في وشي، فقلت اربي دقني بس خلاص. طبعا هيقول لك انت بتستظرف وانت عيل قليل الادب وبتاع، انت بتستظرف وانت عيل قليل الادب، بس ما تخشش في نقاش يعني، عادي جدا. انت لابسه النقاب ليه؟ انا بلعب استغمية انا والتلاتة صحابي، فانا قررت ان انا ايه اتلثم وخلاص ومستخبيه منهم من ساعتها، وهنشوف ايه اللي والله. وما تخشيش في جدال، اصل هتقولي له ايه؟ هتقولي لها ايه يعني؟ يعني اقنعيني، هتقنعيها بايه؟ فده جدال صفري لا قيمه له، غير ان هو الشخص ذات نفسه بيكون عنده نوع من انواع الهجوم على ولا حاجه يعني. ممكن تلاقي مثلا ايه الاذان اذن، فالولد مثلا هيقوم ينزل يصلي في المسجد. يعني انت بقى بتصلي في المسجد ومحترم ومؤدب وابن ناس وعلى دين، واحنا بقى اللي كفر؟ ما عنديش فكره يعني، ما عندي بس يعني والله يعني اضحك والله بجد، لما خالك ولا عمك ولا حد اضحك وامشي. ما انت هتقول له ايه يعني؟ هتقول له ايه؟ بنتكلم في ايه اصلا؟ فاهم يعني؟ تلاقي واحدة مش لابسة حجاب أصلا رايحة تنكر على واحدة مختمرة، بنت اللهم بارك عليها تمام، قررت تلبس الطرحة الطويلة وتلبس العباية المعرفش، ورايحة بقى ومتخيلة إن الحياة وردي، وإن أسرتها طبعا إحنا أسرة متدينة وأسرة جميلة وأسرة حلوة. الله، أسرة متدينة؟ طب هو الأسر المتدينة بتهاجم المتدينين اللي فيها؟ حاجة غريبة جدا. وتجد إن أشرس الناس تمام هم اللي، فما تخشش في جدال، ما تخشش في جدال. اللي يكلمك قول له اخبار السندوتشات ايه بس خلاص، عايز كوبايه شاي اعمل لك كوبايه شاي، انما ما تخشش في الله عز وجل يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بص يعني هو الغريب بقى ان اي حد بيروح يعمل حاجه لازم يبقى كواليفايد تمام، فالبي ده بقى لا ده مش انكواليفايد، ده ضايع، ده واخد طلقه في نص الكواليفيكيشنز بتاعته تمام. هل عنده علم؟ لا ما عندوش علم تمام. طب هل عنده هدى؟ يعني رجل من المهتدين، لان خلي بالك احيانا بيكون الرجل على علم ولكنه ليس من المهتدين، ودي نقطه مهمه جدا جدا يعني. كنا لسه في درس مختصر من منهاج القاصدين، والامام ابن قدامه بيضرب مثال بهؤلاء الذين عندهم علم بس ما عندهمش ديانه، ده ابن قدامه. فممكن تلاقي دكتور في الجامعه في الفقه او في العقيده هو شغله كله دين، طول ما هو قاعد يقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوكه عاري تماما عن كل هذا الكلام. وممكن على فكرة يكون كثير المذاكرة وبيحضر وبيعمل رسائل وبينزل كتب وبتاع عشان يحضر وعشان خاطر يكسب مساحة كبيرة وعشان يترقى وعشان يبقى الدكتور وعشان يبقى العلامة، وهو مش على دين. ده موجود، ده موجود، ده موجود، يعني ده موجود من دلوقتي وزمان وقدام، تمام؟ ده موجود في الدعاء على السوشيال ميديا، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. موجود في دكاترة الجامعات الدينية الشرعية في كل الدول، موجود من أيام ما كان السلف بيحكوا عنه. هم يحكوا عن حاجة مش موجودة؟ موجود، هم اتكلموا عنها ولسه موجود. فممكن يبقى واحد على علم ومش على هدى. أهو ده بقى لا علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا قرآن ولا سنة ولا الحدود، وجاي يجادل في الله ويجادل في أحكام الله ويجادل في الحلال ويجادل في الحرام. لماذا؟ ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا والدي؟ ليه يا خالي؟ ليه يا عمي؟ ليه يا خالتي؟ ليه يا عمتي؟ ليه يا صديقي؟ ليه؟ أنا أقول لأنه ضال. أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولك وله وللجميع الهداية. ولكن هل تقوم أنت رايح بقى ومسحول و ومخطوف في الجدال ده؟ لا، اوعى اوعى اوعى، لانه هو بيبقى عايز يوقعك لشيء في نفسه. قد تكون لانه هو كان على دو وانحرف وبعد كده بيجادل عشان يسقط ما كان هو عليه ثم لم يستطع ان يثبت، فعايز يسقط اي حد كان في الحته دي. الحديث عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فممكن واحد يبقى عنده نوع من أنواع انشراح الصدر يوما ما، ثم تغلبه نفسه، مش بقى يقوم يقول لا انا عايز ابقى كويس وعايز ارضي ربنا ان انا ادعم حتى الناس اللي عملت اللي انا ما اقدرش اعمله. لا، الحسد يغلبه فيقوم جاي عشان خاطر ايه؟ يسحبك من اللي انت فيه بهذا الجدال. لا تفعل، لا تجادل، لا تجادل ولا تناقش يا اخ علي، بس لا تجادل ولا تناقش يا أخ علي أي ضال، أي واحد بيرجعك. يعني أنا هسأل سؤال، تمام؟ النقاب فرض ولا سنة؟ ليه؟ عشان نلبسه ولا عشان ما نلبسوش؟ عشان ما نلبسوش خلاص سنة. أنت وجع دماغك ليه؟ اللحية فرض ولا سنة؟ ليه؟ عشان نطلقها ولا مش هنطلقها؟ صلاة السنة سنة ولا فرض؟ سنة. عايز صليها صليها، مش عايز صليها ما تصليها. ما تجعش دماغنا، توجعش دماغ حد، وما تخليش حد يسحبك لجدال عقيم. مش هتيجي انت النهاردة تحسم القضايا اللي حسم استقرار الخلاف فيها، حسم استقرار الخلاف خلاص. مرة زمان وانا صغير احكي لكم مصيبة من مصايب الزمان. كنت صغير بقى والدعوة في المساجد كانت مفتوحة أكتر من دلوقتي، ومش عارف في مساجد في دعوة في المساجد أصلاً ولا لأ، بس ما يعني لو في حد يبقى يقول لنا إيه الدروس اللي موجودة لأي حد في أي حتة في أي محافظة، يعني في أي حد. الناس اللي بتشتكي كلها مش عارف ممكن يكون فين، المهم هم أدرى يعني. وعلى الصاد عن سبيل الله عز وجل ما يستحق في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. المهم فكان شيخ الأزهر في هذا الزمان عمل موقف مسيء إلى أعلى درجات الإساءة الأخلاقية عند المسلمين وغير المسلمين. عمل إيه؟ دخل مدرسة من المدارس وانا هذا حضرته يعني كنت كبير يعني. في ناس كتير وهي بتسمع دلوقتي كنت فاكره القصه. داخل مدرسه من المداخر من المدارس، فلقى بنت منتقبه فقال لها لاع النقاب ده، قلت له لا. المهم الراجل ايه نشف دماغه وقال لها لاع النقاب، لاع النقاب معرفش ايه، قلعته. فاما قلعته قال لها امال لو كنت حلوه كنت عملت ايه. قبح الله عز وجل من اساء الى امر استقر عليه فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنه رضي الله عنهن جميعا. موقف مسيء جدا. في الفترة دي بالمناسبة عامة الشيوخ، كل الشيوخ والدعاء بقى والناس اللي بتتكلم بتلاتة تعريفة زي حالتنا في أم إيه، كله عمل دروس. فأنا كنت بدي درس في مسجد كده زمان، فقمت عملت إيه؟ قمت عملت درس. وأنا طبعا بقى بص عشان خاصة تبقى عارف بس الدماغ لما يبقى فيه عندها إيه وإحنا عيال صغيرة بقى، ما ده شغل عيال خلي بالك. يعني أنا بالوقتي بقول لك الأخطاء بتاعت العيال اللي عيب تحصل اللي ما ينفعش يحصل، وده من الأخطاء طبعا لا شك. وفكرة إن الواحد يتعلم من أخطائه ويكون عنده أخطاء وهو صغير وهو كبير حتى ويتعلم منها، ده من شيم الكرام. والذي يعير أحدا بخطئه تمام طالما أنه تراجع عنه، هذه من شيم اللئام، وده أمر مهم جدا. المهم عملت درس، وعشان خاطر بقى الأيام الأسماء التقليدية بتاعت الدروس، وعملوا إعلانات في المساجد إن ولد اللي اسمه محمد غليظ ده هيدي درسه بتاع اسمه ايه فصل الخطاب في أمر النقاب، ماشي. طبعا الاسم بالنسبة لي دلوقتي مضحك، ليه؟ لأن هو انت اللي هتيجي تفصل الخطاب بتاع انت، كلام فارغ يعني. أذكر إن الأخ عبد الرحمن اللي عمل التصميم عمل الفونت بتاع أمر ميم راء، كان شكلها عامل ازاي؟ كان مثلا ايه، لو هقول يا رب الاقي بس قلم ماركر بسهوله اهو، يا رب يدخلنا الجنه. عمل ايه؟ أمر ألف ميم راء، فعالي عمل ألف ميم راء كده، فبقى شكلها ميم بس. فالدرس كان زحمة جدا جد. ليه بقى؟ الناس قالت لك مين بقى الشيخ اللي جاي يدي الدرس بعنوان فصل الخطاب في أم النقاب ده بقى. فكانت حاجة يعني غريب، طبعا كان أمر يعني. ده أنا عايز أقوله إيه، إذا استقر الخلاف على شيء مش هيجي نقاش أسري ولا نقاش بين اتنين أصدقاء ولا نقاش في أي حاجة، يجي يحسمه إزاي إذا كان استقر الخلاف أصلا. فإياك أن تدخل في هذا الجدال. عايز تتقرب لله عز وجل بشيء افعل. إذا وجدت من أمامك بيسحبك لمنطقة الترك انفد بجلدك، انفد على طول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث عن أبي همامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني خليني أقول لك، ترك الجدال في ذاته فضيلة. طب أنا صاحب حق يعني أنتصر لحقي والحق الذي يدعو إليه الشارع؟ لا، إن وجدت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب المرء بنفسه كما قال صلى الله عليه وسلم، قال لك إيه؟ فإن وجدت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب المرء بنفسه فدع عنك أمر فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص، لأنه هو مش بيكلمك عشان يوصل لحاجة، لا، هو بيكلمك عشان يجادل بس، ما ضربوه لك إلا جدلا. فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ أنا زعيم يعني أنا أضمن. عايز إيه؟ هتسيب الموضوع ده؟ أنا بقى عشان أنت عملت كده لك أجر عظيم وأنا ضمنه لك. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في أحد ضواحي الجنة، لمن ترك المراء، لمن ترك الجدال وإن كان محقا، وإن كان محقا. فانتبه لهذا العضو. إمام ابن عبد البر رحمه الله كان يقول: الجدال في الدين مكروه، وبه تفرقت الأمم وتشعبت الآراء. هذا خلق ذميم، إياك أن تسحب له، حتى لو جاءك من يشعرك أنك تحتاج إلى هذا الجدال والنقاش عشان مذهب، عشان رأي، عشان عشان عشان الدين النصيحة، قول اللي عندك وشكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. طالما الموضوع مش إقناع وفي نوع من أنواع اللين، والكلام بيني وبينك تكسير عظام عشان كل واحد يفرض رأيه على التاني أو يوصم التاني بالحمق أو بالتشدد أو بالتسيب، أنا مش هتكلم معاك. هذه هي القصة الأولى. القصة الثانية قصة حضرها الكثير يمكن من إخواتنا وأصحابنا والناس الأقران السن، وأنا مش هقول أسماء مضطر لأن أصحاب القصة كلهم أحياء، بس أنا محتاج الفطن يتفطن، لو كان فطن يعني، إنما لو كان حاجة تانية خلاص الله يسهله. قصة شاب اهتم بالدعوة، أحب الله عز وجل، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، استعمل في الدعوة بقدر الله عز وجل، فتح له فتحا واسعا، كان له طريقة جيدة، ناس حبته، بدأ يتكلم حلو، حب ان هو يوسع مداركه ويتعلم، فبدأ يحضر للشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ويتعلم من الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. ما كانش عنده التمييز التام في الوقت ده بالذات لفكرة التوجهات، ومع حجم واتساعه، حجم تأثيره واتساع وانتساع دعوته وانتشاره ودعمه من أماكن ومن جهات، حتى لو كان دعم خفي بمعنى أنه تفتح له الأبواب ولا تغلق، لأن البعض يغلق أمام الأبواب وإن لم تفتح عمدا. يعني إيه اللي حصل؟ أخطأ خطأ علميا فادحا، وكأنه كان يؤصل لخلاف السنة في بعض الأمور. حينها قامت الدنيا ولم تقعد نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، وهذا الموقف لا يعاب، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعاب بل تمدح، ونصرة السنة لا تعاب بل تمدح، ولكن أحيانا الطريقة اللي بيختارها بعض المتحمسين من الكبار والصغار، لأن كلمة متحمسين دي أنا زمان كنت دايما أعلقها بصغير السن، الآن أنا أجد من هو أكبر سني أحيانا يتحمس حماس غير ناضج وهو أكبر مني بكتير. يعني كنت ما أتخيل أبدا إن, إن, إن, إن هذه الصفات الخصال النفسانية ممكن انها تفضل موجودة عند واحد لحد ما يكسر الخمسين مثلا، ولكن وجدت ذلك، ممكن يبقى متحمس تجاه افكار غير ناضجة اصلا ويتحمس ويدعو ويعمل ويروح ويعمل وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، وممكن كمان سنتين ثلاثة تبقى بخار كارثة. يعني المهم كثير من الناس بدأ ان هو يهاجم هذا الشخص هجوما شديدا، هجوم مرعب مرعب مرعب، وأصبح هجومه هو علامة على الجدية ونصرة السنة. ما الذي حدث بعد كل ده؟ لما هاجموا وهاجموا وهاجموا وهاجموا وهاجموا وهاجموا وهاجموا وهاجموا وهاجموا، إيه اللي حصل؟ لفظوا هذا الشاب المميز حقيقة من المنهج اللي هم كانوا عايزينه يبقى موجود فيه إلى المنهج المخالف، وثبت عشرات المواسم، بلاش عشرات، الكثير، ممكن يبقوا عشرتين ولا حاجة لغاية دلوقتي، على المنهج اللي هم كانوا بيخلفوه. ولو لانوا في أيدي إخوانهم، ولو نصحوا النصح الجميل، لكان الأمر على غير ما وصلنا إليه. أنا عايز أقول كلمة للشباب، ما في مانع خالص إن أنت تنصح أي حد خالف، ولكن لا تكن عنيف، لا تكن شديد. أنت لو بتنصحني فأنت تجمع علي ثقلين، تجمع فوق صدري وظهري أمور لابد أن أتحملها، ثقيلة علي. الثقل الأول هو ثقل التعديل، لأن أغير ما أنا عليه، أو ممكن يكون الأمر أعقد من ذلك. الثقل الثاني أن أواجه المجتمع بهذا التعديل. فإياك أن تجمع على الاثنين الثالث، إن أنت تكلمني بطريقة مستفزة ومقيتة وقميئة وقبيحة وشديدة ومستفزة وسخيفة، وعايزني أتجاوز كمان نفسي وأتقبل، على فكرة وهو ده الصح، إني أتجاوز كل الحمق من الأحمق وأعدي، بس هفترض إن أنا مش بكلم المنصوح، لأن إحنا دلوقتي عندنا ثلاثة، عندنا الناصح والمنصوح والنصيحة. النصيحة إحنا بنقول إن هي تمام، المنصوح خلاص إحنا مش بنكلمه، أنا بكلم من؟ بكلم الناصح. كن هينا لينا، طيبا جميلا، رفيقا، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. بالراحة، لينوا في أيدي إخوانكم. المؤمن كده طبعه هين لين سهل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الدين النصيحة، عارف من معاني النصيحة إيه؟ نصح الثوب، أي خاطه وأصلحه. يعني أنا لو عندي ثوب كده اتقطع حتة، فأنا عايز أخيطها، أرف الحتة دي، فبيقولك إيه؟ نصح الثوب، يعني رفه أصلحه. فهذا الإصلاح لا يكون بقسوة، بالذات إن أنت مش بابا هتقوم إيه اللي صلح ويقول لك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا، طب راح علي شوي، أنا أخطأت، فلان أخطأ، هوجة. رغم إن الناس ممكن توصل لبعض، وده اللي حصل معاه على فكرة قديما هذا الرجل، وسبحان الله كان يتفرس المتفرس ويقوم قال إيه؟ هيسقط وهيقع وكمل. قد يعني تكون الأمور لا أثر لها على الحجم الكبير، يعني مش صاحب دعوة بالمعنى الحقيقي يعني، ولكن كمل. إيه بقى اللي كسبه؟ هذا الذي اشتد، يمكن من أجمل الناس في ردود الأفعال في هذا الوقت، كان الشيخ رحمه الله حقيقة، الشيخ أبو إسحاق الحويني، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. شاهد، خلي عندكم نوع من أنواع اللين شوي، لأن مش دايما كمان الناس بتبقى عارفة الحقيقة كاملة. يعني أقول لكم حاجة وللاسف مش هقدر اقولها كامله. بصوا يا جماعه، في حاجات مش هينفع ان انت تقولها كامله الا لما يعدي سنين او ناس تمشي من مكانها ويجي ناس تانية، او انت تبقى كده. يعني انا اذكر ان يوما ما انا قلت حاجة كلام اقصد به هذه الجهة، واذا بكثير من الحمقى تمام يعملوا حملة ان انا بعمل كده تمام، وانا مش عارف اقول لهم، رغم ان الكلام واضح، ولكن الاحمق هتفهمه ازاي ما هو احمق، او الكاره او الحاسد او الناقم هتفهمه ازاي، وبالذات الهمج الرعاع. لان مثلا ايه دلوقتي احنا صحينا الصبح لقينا في 1000 واحد بيشتم الشيخ عبد السميع، بيقول لك النصاب بتاع المعرفش ايه. ففي ناس عندها نوع من انواع الفطنه، تعمل ايه؟ تقعد كده تقول لك لا حول ولا قوه الا بالله، وليه بيتطاولوا على الراجل؟ تمام، ليه يتطاولوا على الراجل؟ تلاقي اللي عنده الفطن ده جنبه واحد احمق يقول له لا بس، لا بس خلي بالك هقول لك حاجه، انا برضو كنت عارف ان هو مش راجل سالك، اهو ده راجل اسود القلب احمق. طب التاني الفطن يقول له لا يا عم، لا يا حبيبي، ليه يعني احنا نعرف عنه حاجه وحشه؟ يوم التاني رادد عليه يقول له ما نعرفش حاجه وحشه، اه بس بص الهوجه، تعال تعال نبص ايه. يجي بقى واحد تالت تمام يقول لك ايه، طب تعال نشوف الفيديو اللي كانوا تعال نشوف الحدث اللي، تعال نشوف البنت اللي نزلت البوست، تعال نشوف المعرفش ايه، ويبتدوا يخوضوا ويتلقونه بألسنتهم، وكل واحد بقى ينزل حدوته ويقوم قايل حاجه ويقوم يلا بينا. وكل واحد وكمان في حته كده غريبه، كان اخونا احمد عبد المنعم، دكتور احمد عبد المنعم الراجل الجميل اللي انا بحبه، قال كلمه مره جميله قوي والله العظيم. قال لك ايه؟ الاخوه عجبتني يعني. بقت عايزه دايما ان انت يكون ليك راي في كل حاجه. ايه المشكله لما اكون مش مكون راي؟ يعني مثلا حصل حاجه، صحينا الصبح تمام لقينا دوله عظمى بتنزل محشي على دوله تانية، اي بقى كلام فارغ يعني، اي كلام لازم الناس عندها نوع من انواع، لازم هخش على صفحه فلان يقول لي بقى موضوع المحشي ده ايه بقى، لان انا ايه، لا انا مش مكون فكره، مش مكون، ما عنديش معلومات. والاخوه بقى عندها نوع من انواع ان الواحد يعرف له كام، يعني بيشوف حاجات صراحه تجن، شات ناس قاعده كده هو عادي على المصاطب، عادي جدا نفس المصاطب اللي احنا قاعدين عليها يعني، وبيتكلم عن المعلومات المخابراتيه كانه عارف كل حاجه. وهم اصل لما يقول انا بتخيل والله تمام ضابط مخابرات او رجل سياسي دبلوماسي، بغض النظر بقى انه ممكن يكون موقفه مشي نجس، وممكن يكون موقفه انا مش عارف المعطيات بتاعته، بس مش هي دي القضيه، بس انا بتفرج على هذا الرجل المصطبنجي وعمال يقول كأي كلام، انا بيتهيألي الناس دي بيجيلها كريزة ضحك، وبيتيقن كل وقت ان هؤلاء ما يعرفوش ان هم يديروا طابونة، لانه متشبع بما لم يعطى، ما عندوش معلومة، وعمال يحكم كده بالولا حاجة ويجزم في الحكم. ولو جات معاه مع الهبل دبل يوم يقول لك ايه، شفت مش قلت لك؟ فممكن يكون الناس مش عارفه. فانا فاكر الموقف ده بقى انا قايل كده والناس فهمت كده، وبدات ان هم يتهاجموا كده وانا قلت كده. والمشكله ان انا ما ينفعش اطلع اعتذر اقول لا انا كان قصدي كده، لان كده دي مصيبه مثلا، يعني انا بضرب مثال في الجمله يعني. واحداث، ومين اللي يمشي بقى ورا الحدوته دي؟ الهمج الرعاع، كما قال سيدنا علي ايه، همج رعاع، همج رعاع يتبعون كل ناعق. خلي بالك اوعى تعلم، وانا عارف ان عامة اللي بيسمعوني شباب، تعلم تسكت، تعلم ما تتبناش كل وجهة نظر بتسمعها، تعلم تفهم. يعني انا دلوقتي لو مثلا بجد والله، انا محمد الغليظ نزلت كتاب بعنوان حكم الاستدلال بفتختار بس اسم حكم الاستدلال فيما عمت به البلوى، في حكم الاستدلال بأخبار الآحاد فيما عمت به البلوى، بس ده اسم كتاب تقريبا زمان قديم، يعني كان حاجة قريبة من كده، حكم الاستدلال بأخبار الآحاد فيما عمت به البلوى. مسألة معقدة جدا، دقيقة جدا، محتاجة عالم أصولي. لو أنا نزلت كتاب في ده، تمام، هل عامة الشباب اللي ممكن تكون بتسمعني مستنية أن أنا أحقق هذه المسألة؟ لا. طب أمال مين اللي في المسألة دي؟ لا، ده المتخصصين. طيب لما يعرفوا أن أنا كلمت في الحدوتة دي، طب وأنت مالك؟ الله، طب ما أنا راجل شغال في الدعوة، أو أي حد بيقول أي حاجة، أي حد، أي حد يقول أي حاجة لأنه بيتكلم في الدين فيقول أي حاجة. أنا على فكرة أنا بتكلم بقى عن، لا ده أنا بتكلم عن حتى الكبار، عشان الصغيرين بقى عندهم نوع من أنواع الشطح. أجي أمشي مثلا في تصحيح حديث ولا تضعيفه على كلام الإمام ابن حجر، فعد يقول ما قال إيه، بس الشيخ فلان بيقول إن هو ضعيف. يا عم أنا ماشي مع ابن حجر اللي بيقول إنه، أنت مالك؟ يعني أليس ابن حجر شيخ برضو؟ قاري كتابين يعني ينفع أحطه قدام يعني أنا آسف، يعني لو ابن حجر عايش فلان ده ممكن ما يكونش أوفيس بوي عنده، مع احترامي الشيخ، وكل يؤخذ منه ويرد، ولكن أنا ممكن أعمل ده؟ آه ممكن أعمل ده. أمال أنت محموق على إيه؟ فالناس إخوة بتبقى فاهمة غلط. اه صح، انت صح، حكم العمل باخبار الاحاد فيما عمت به البلوى. اه لا، انا بقى كنت بص عليت على العنوان اللي هو بكتب ايه، حكم الاستدلال بخبر الاحاد، مش العمل بس يعني. ودي وفي فرق برضو بين العمل والاستدلال. بص يعني انا اسف لازم اتكلم، بص التعليق، انا سامحني يا ابني، انت ممكن تكون قد عيالي تمام، بس سامحني، يعني المفروض نسكت عن حرب غزه ورب الكعبه؟ ورب الكعبة، الناس اللي شغالة في الدعوة دي والله العظيم بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يدخلها الجنة بس من المصايب اللي بتتشاف. أنا أصلاً قصدي كده خالص، والله ورب الكعبة وكتاب الله وصفات الله عز وجل صفة صفة، ولا قصدي ده. عارف أنت واحد بقى يقوم قاري التعليق ده، معلش تسامحني يعني، ده تعليق انت محتاج ان انت تعلق نفسك عشان خاطر كتبته اصلا، تعلق نفسك ده مش تعليق، فيقوم باصص يقولك ايه ده، معقول قصده كده، حرام عليك يا شيخ. يقوم التاني كاتب ايه ده ايه ده ايه ده، هو قصده كده، وتلاقي فوج من الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ماشيين في السكة دي، والكلام ما كانش في الحتة دي اصلا. عشان كده يمكن في الألفاظ في الفترة الأخيرة الواحد بقى عمال يتكلم كل كلمة يقول إيه، بس أنا قصدي كذا بس مش كذا قوي، بس أنا قصدي الحدود بس مش هنا قوي، بس أنا مش عارف ليه، لأن مريض العقل واللي بيشطح ويفهم لوحده تمام رايحة منه والله العظيم. تقعد أنت بتجري وراه كده عامل زي ما أنت بتجري ورا الفراخ والبط عشان خاطر تجيبهم الناحية دي، وبك بك بك بك بك بك بك كده بقى خلاص، والله حاجة هم يعني ما نتكلمش روح وخدني معاك، ولا جبت سيره الموضوع. انما هتلاقي اليوملاوي تمام وموديك الملاوي على طول كده، لان كانوا يحملوا القول يبقى له ألف محمل شر ومحمل خير يحملوه على الخير. إحنا نجد الخير محمول على ألف محمل خير، بس لو جبناه يمين شوية يحمل واحد شر. طب ما نجيبه يمين شوية. الله، أمال إحنا هنشتم مين؟ أمال أنا هلا عارفين، أنا آسف يعني، كان في مسرحية زمان شكل كانت العيال كبرت ولا اللي قال لك ما أنا لو ما اعترضتش هيقولوا علي حمار، أنا لازم أقول رأيي، لازم أقول رأيي، أنا لازم يبقى عندي حاجة وأقولها. الله، يعني أنا مش هشتمك، يعني أنا مش هقول إن أنا قصدي ليا رأي. يا عم أنا مش مكون رأي، أنت جامد. ولما أقول أنا مش مكون رأي، مش مكون رأي في 30 تريليون مسألة، مش مكون رأي في مسألة دي، في الفن ده والفن ده والفن ده والحدث ده وبتاع، ممكن أكون مقلد عادي زيك. إنما لا، يلا بينا نهجم. وتلاقي يعني انا بقول للشباب اللي بتسمعني يا حبايبي، ربنا رب يحفظكم ويبارك في عمركم، لما تلاقوا هجوم اسكتوا، اسكت، لان في الزحمه اللي بيتقال كذب كتير والحقاد بيطلعوا، وده مش صح. لا لا لا، انا مش زعلان يا حبيبي، وربنا ربي يبارك فيه، بس خلي بالك هقول لك حاجه، انا عايزك بس تبقى فاهم ان انا شفت ده كتير. يعني لسه كنت بتكلم مع احد الاخوه زمان، من يومين زماني، فبقول له اخ معين، اخ غلط معايا غلطه مش الطف حاجه وبتاع، فانا قلت له ما زعلتش منه. عارف ليه؟ عشان انا افتكرت وانا في سنه كنت في نفسي عدم النضج ده، فانا متخيل. انا بس دايما بتمنى لما بلاقي حاجه زي كده بقول يا رب صاحبها يبقى صغير في السن، يعني يبقى ده قله نضج مع السن يجي، انما يبقى كبير وغير ناضج ده موجود، بس بتبقى بايخه قوي ودمها تقيله. ان شاء الله تبقى صغير في السن عادي، يعني وانت صغير عادي بتقول حاجات كتير غلط، يعني كلنا يعني ولسه وبنتعلم. مهم لينوا في ايدي اخوانكم، حتى لو حد ليه. وعشان خاطر كده يمكن بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر بقى، يلا ساعات أقول للناس بلاش تصدروا نفسكم بدري، لا في إبداء الرأي ولا في الدعوة، لحد ما تنضج كده ويبقى ليك وزن. يعني لأن ساعات بيبقى فيه نوع من أنواع اللي هو إيه، أنا بحاكم كل الناس على أنه هو يبقى نسختي، يعني أنت لازم تبقى نسختي، وانت ممكن تبقى نسخه تانية مش نسختي، فانا بحكمك باللي انا اشوفه لائق لنفسي ليه، او مهم عندي ليه. ممكن تكون انت نسخه تانية، وممكن نكون معترضين عادي، وممكن يكون غلط عادي، او انا غلط عادي، بس بلاش تطاول. يعني نفسي اقول كلمه كده لبعض الناس، ويمكن هي هترشق مع بعض الناس صح، وفي ناس هيفهموها برضو غلط. حاول تبقى متربي. نفسي أقول للبعض مثل حلو بس، يعني فمن عفا وأصلح عن إيمان فأجره على الله، مش عفا وأصلح مش هم أصدقى، بس تمام يعني صح. بس هي طريقة دعوة كده يعني. سيدنا موسى كان حتى بيقول يا وإذ قال موسى لقومه يا قومي لما إيه تأذونني، انتوا بتؤذوني ليه؟ وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. بس عشان القلوب في حتة تانية، قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. حديث التميم الداري، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة بالراحة شباب. الإمام النووي كلمة عن الحديث ده بيقول لك حديث الدين النصيحة عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، وقد عده بعض العلماء ربع الإسلام، ربع الإسلام، سبحان الله. هذه يمكن قصة ثانية. كنت حابب ان انا اقولها لكم. ندخل بقى على القصه الثالثه ونختم بيها. القصه الثالثه، القصه الثالثه هي مش عارف احكيها ولا ما احكيهاش، ولكن رساله الى الشباب في العموم والى الدعاة والعاملين في الدعوة الجدد الصغار على الخصوص. حاجتين ابعد عنهم خالص بالذات في البداية، ان تتصدر في عباءة اكبر من جسمك بكتير هتحمل نفسك ما لا تطيق في الحال والمآل. والبنات ابعد، قصص مش حلوة بالذات لما نبقى صغيرين بقى أكتر، والفرق الدعوية والأسر الطلابية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، والله عز وجل قال: زين للناس حب الشهوات من النساء، فلو أنت بني آدم عادي فقد زين لك ذلك، فلا تخدعن نفسك وتتصنع الثبات وسلامة الصدر. لو انت عندك في قلبك مرض فطبيعي ان انت تحس بحاجة مش كويسة، وان انت عندك في قلبك مرض في هذا الزمان ده انت تبقى من الأولية لو مرضين ثلاثة. الله عز وجل يقول للنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي مستحيل يعني حد يفكر فيهم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر تجيب من الآخر على الرجال من النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الإمام ابن القيم يقول: ومن أعظم الفتن على العبد فتنة النساء، وهي صاد عن طريق الله عز وجل، موقعة في معاصي الله، صارفة عن ذكر الله تعالى. فانتبه لنفسك، انتبه لتعاملاتك، انتبه بالذات ان النساء انضباطهم صعب بالذات لما يطول. يعني بص البنات، الله يا ربي انا عارف والله ان نيتهم كويسه، بس بص البنات الاخوات المنتقبات والمختمرات لما دماغهم سائتهم وقالوا ايه: يلا بينا نعمل ايه، يلا بينا نعمل دعوه، يلا بينا نعمل تيك توك، يلا بينا نعمل انستجرام، يلا بينا ندعم الحجاب، يلا بينا نعمل الكات ووك ونطلع عبايتنا، ويلا بينا نعمل البتاع، ويلا بينا نعمل الله، بعد كده بقى يلا بينا نعمل ليبسينج على افلام، يلا بينا نعمل مشاهد دمها خفيف، يلا بينا نطلع نجري ورا بعض، يلا بينا نهزر ونعمل ما اعرفش ايه، يلا بينا يلا يلا بينا باظت ركاكة شديدة وبيزعلوا: والله ما أردت لكم إلا خير، والله ما أردت لكن إلا خير، والله. واللي يعمل فرحه مع واحدة ويميل عليها كده وتميل عليه كده وتعمل له ما أعرفش حاجة خيابة، حاجة خيابة. ودايما المنتقد بيحسب، استنى عشان خاطر بتاع ما يفصلش، ماشي. قال يعني بقى ايه دول اعداء النجاح؟ عارف انت، عارف اي حق في واحد ناس يا حبايبي كل منتقد ليهم الصدول اعداء النجاح. ليه اعداء النجاح؟ ليه نجاح ايه اصلا؟ نجاح ايه؟ من كام يوم اخ حبيبي ربنا يحفظه عايز يقول لي يعني بص الموضوع وصل لفين، فقال لي بص فيديو ده وبعد لي شويه حاجات كده من الكلام الفارغ اللي الاخوات بتنزله. فبصيت كده ايه الهبل ده؟ ده بقى المحتوى؟ هو ده المحتوى اللي بينصر الدين والشريعه؟ انت دي الدعوه؟ وبقت تطلع الناس تنظر للغلط. يعني انا هطلع اعمل حاجه غلط، بص بقى خدي دي، انا هطلع اعمل حاجه غلط ولما الناس، طبعا الناس حماس ضد الغلط وتطاول ويقوموا يغلطوا، وده طبعا غير مقبول. يعني حد بيعمل غلط بتشتمه ليه ولا بتتهمه في نيته ليه؟ يعني يا ريتك ما عملت كده. فتقوم الناس دي بقى ايه تزلك وتبتزك دينيا، يقول لك اقلعوا، يعني انتوا هتستريحوا لما هقلعوا. وبعد كده يبتدوا ينزلوا هم بقى فيديوهات يعلموا، يعني انت تقعد بقى تعلم، يقول لك بقى انا اقول لك تنصح بقى ازاي. تمام، انا بقى هعمل الغلط، يعني انا هعمل محتويين. تمام، هعمل المحتوى بتاع الغلط وهعمل بتاع تصحيحه وهكمل الاثنين، يعني مش هصلحه. تمام خالص، يعني عارف لما تخيل واحد بيعمل فيديوهات مثلا معرفيه مثلا، فبيقول لك فوائد التدخين، وبعديها بيعمل فيديو تاني يقول لك فوائد الاقلاع عن التدخين، هو محتوى. فهنعمل فيديو بتاع الحاجه الغلط، وبعد كده نعمل فيديو بتاع ازاي تقول لي على الحاجه الغلط انها غلط. اي نعم انا مش هبطلها، بس انا بقول لك تتكلم ازاي. ولو حد نطق همشي. ابعدوا، والله رسالة للشباب، يعني ابعدوا عن الستات دي خالص. بالذات ده حاجة ممكن اقول حاجة للرجالة متزعلش مني يعني. وخلينا نبص على التعليقات شوية يا افاضل الافاضل. بصوا تعالوا على التعليقات. سؤال، ده سؤال كده في كده يعني في الخيال، يعني دلوقتي بنت بعتت لولد قالت له انا بحب قوي ان انا اتقي الله وبتاع، ويا ريت حضرتك تتابعني عشان نتقي الله مع بعض ونبقى حلوين ولطاف ولزاز وكويسين وبنحب الخير ونعمل حاجات لطيفه، وبعد كده بقى رايح جاي الكلمه الحدوته بتاع، حصل تعلق بين الاثنين. حلو، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ هفترض ان هو، معلش يا شباب والله تسامحوني، بس انا عارف البنات ممكن تزعل شويه، بس نبقوا يعني ربنا يا رب يكرمكم. المهم يعني بعد كده حصل ان الواد فاق لنفسه، الاخ ده فاق لنفسه، قال لك انا ايه العك اللي انا بعكه ده، استغفر الله العظيم، انا هتوب لله عز وجل، مش هعمل كده تاني. ماشي، وقام بعت لها يعني خلاص انا مش هعمل كده تاني وما تسامحيني. تمام، وعشو بتاع سامحيني ولا حاجه، مفيش حاجه. المهم وقفل، مشيت بقى البنت راحت تقول لسهى ونهى وتقى وليلى ولميس ولذيذة ولطيفة وكل الناس الحلوة دي، أنا كنت بكلم فلان وبتاع ما أعرفش إيه بتاع، وبعد كده فلان، أنا كنت بكلم فلان ما أعرفش إيه بتاع، أنا كنت السؤال أهو، أنا وأنا قاعد معاكم كده السؤال، هذا الحدث يشينه ولا يشينها أكتر؟ أهو أدينا بسمع، يشينه ولا يشينها أكتر؟ طيب ممكن واحدة واحدة يشين الاتنين، دي إجابة دبلوماسية. يعني انت لو عرفت ان الشيخ فلاني، تمام استنوا يا شباب، استنوا يا شباب، بس دي واحدة، يعني انت لما تعرف، وانت لما تعرف ان الشيخ فلاني لعب بواحدة وبعد كده قال لها مع السلامة، تمام؟ هتقول هي غلطانة؟ هي اللي اديت له الفرصة؟ أو أنا بقى أهو أهو بالظبط بالظبط يا حاج. من الآخر هيقعدوا مع بعض وهيطلعوك أنت، هيركبوك أنت الغلط. وعلى فكرة وهي القضية مش قضية مين غلطان أكتر، كل واحد غلطان في حتته. هي كانت غلطانة لما تعدت، وأنت كنت غلطان لما استجبت. فابعد عن الحاجات دي عشان هتجيب لك فتنة وهتهدم لك قلبك وهتصدي لك قلبك وهتموت لك دعوتك وهتطحن لك سمعتك. ابعد، اقفلوا الرسائل، اقفلوا الحواديت دي. وانا بقول لك البنات هتعمل كده. طب انا هقول لكم، معلش معلش معلش معلش، تبقى الاخت زبيده والاخت رفيده والاخت حميده، هما ايده كلهم ماشي، تعرف فلانه رقم الشيخ فلان الفلاني الخاص، يقعدوا مع بعض كده تقول لهم انا عندي مساله ومش عارفه، تحب اسالك الشيخ فلان؟ إذا انت بتتواصلي معاه؟ ده على طول ببعت له وبيجاوبني. استني كده دي واحدة، فين الموبايل بتاعي؟ فين؟ استني الشيخ فلان. تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، أهلا بيك، بس كان عندي سؤال بس وبتاع. مش مثلا ده بيحصل. طب هي عايزة تعمل إيه؟ عايزة تدور على الإجابة؟ طب ما تدور على النت. طب ما دام هو اداها المساحه دي تمام، ما تخليها خاصه، ان بقى في قدر من الفشخره. ده بيحصل. والكلام لما بيكتر، كلام الستات لما بيكتر، سمعتك بتضيع يا ابني. فابعد عن الحته دي، ابعد. انا عارف ان البنات ممكن دلوقتي تزعل. حافظ على نفسك عشان النساء فتنه. الدعاء الشباب، حافظ على نفسك عشان النساء فتنة وما بيسكتوش. ولو انت نيتك ما فيهاش حاجة، حافظ على نفسك عشان النساء فتنة. حتى لو انت نيتك ما فيهاش حاجة ممكن تفتن. حافظ على نفسك وحافظ على سمعتك. الناس مش منصفين قوي يا جماعة عشان يطلعوا الغلطان غلطان. كم واحد فيكو اتحط في موقف كان غلطان بنسبة 40% 50% والتاني 50%، فلقى نفسه شايل 80%؟ كم واحد كان غلطان، مش بقول مش غلطان خالص، لا غلطان بنسبة 20%، لقى نفسه غلطان بنسبة 100%؟ الناس مش منصفين قوي، الناس مش منصفين قوي. فما تحاولش تستنى منهم انصاف اصلا، كانوا عدلوا مع نفسهم، ما كانوش ضلوا. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لو كانوا منصفين ما عملوش كده. فما تستناش الانصاف اللي هيطلعك غلطان نص حتة، وبالذات ان في اخطاء وجودها في حياتك اصلا يفسد حاجات كتير، فاحمي نفسك منها. بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. دول كانوا تلات قصص. يمكن اخر قصة ما قلتهاش، مش حابب اتكلم عنها، بس هي مفهومة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويا رب يا رب هذا الفيديو ما يجيش حد مريض القلب عنده تلات خرام في مناخيره، يطلع منه حتة يقول إن أنا قصدي حاجة وأنا مش قصدي عليها، بس هو بعقله المريض شطح. وأنا ابتداء آسف على الحاجة اللي أنت فهمتها اللي انا ما كنتش اقصدها، تمام، وما اقصدكش او ما اقصدش اللي انت فهمته، فانا اسف على ان انا ما اقصدتوش ان انت فهمته، فانا بتراجع عن فهمك اللي انا ما قصدتوش، سامحني انا غلطان ومش هعمل كده تاني، عشان حضرتك شيء مهم جدا في حياتي، وانا من غيرك ما بيجريش النوم، وجزاكم الله خير.